كل آية منهم تدي معنى جزئية من الجزئيات دي. مثلا يقول لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذه واحدة. وبعدين يقول ايه؟ يضل من يشاء ويهدي من يشاء الله. طب آيتين برضو الاثنين زي اللي معانا تمام، دي متناقضة معنا.